العباد أجمعين، رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، تقدم ذكر شيء من المسائل التي تتعلق برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا السؤال 21: من أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا الجواب هو جواب لأفضل أو جواب عن سؤال آخر، وهو: من أفضل الناس بعد الأنبياء؟ فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل ممن سواهم، كل نبي أفضل من أي ولي، أي نبي أفضل من كل ولي. عرفت؟ فبعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل الناس وأفضل الأولياء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، ثم علي أبو السبطين رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون، هم الخلفاء الراشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك أو حض على التمسك بما عليه الخلفاء الراشدون المهديون، كما في حديث العراض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن أين لنا أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ هذا ثابت بأدلة، منها حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن، والذي فيه أن خلافة النبوة 30 سنة. الخلافة، خلافة النبوة، الخلافة على منهج النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدتها 30 سنة. وهذه 30 سنة هي التي كانت فيها خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. انتهت هذه 30 بانتهاء المدة التي بويع فيها، المدة القصيرة التي بويع فيها لأبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم تنازل بعد هذا لمعاوية رضي الله تعالى عنه على الخلافة، بعدما كان قد بويع لمعاوية رضي الله تعالى أيضا بالخلافة في الشام وفي غيرها. تنازل الحسن الذي كان قد بويع له بعد مقتل أبيه رضي الله تعالى عنه، تنازل عن الخلافة لمعاوية، واجتمع المسلمون على خليفة واحد. وبيعة معاوية لم تكن إلا بعد موت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أما في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلم ينازعه الخلافة، لم ينازعه في الخلافة. وهذا التنازل هو الإصلاح بين المسلمين الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، التنازل وما ترتب عليه، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ابني، عن الحسن رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين أو فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب، إذن الخلفاء الأربعة هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، وهم السائرون على أو القائمون بمنهاج النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترتيبهم في الفضل كما دلت الأدلة على هذا في الواقع، الأدلة في الواقع دلت على أن ترتيبهم في الفضل، وقل الأدلة في الواقع لا أعني في واقع الأمر أو في النظر الواقعي، لا، أقول الأدلة الشرعية دلت في واقع الأمر وحقيقته، وكذلك النظر الواقعي الحقيقي التاريخي في سيرهم، هذا كله دال على أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولهذا نقول، وهذا الذي يعتقده أهل السنة واستقر عليه الأمر من غير إشكال، أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فتولى الخلافة يوم تولاها وكان أفضل الناس. وعمر رضي الله تعالى عنه كان أفضل الناس بعد أبي بكر وتولى الخلافة يوم تولاها وهو أفضل الناس، وعثمان بعد عمر كان أفضل الناس وتولى الخلافة يوم تولاها وهو أفضل الناس، وعلي بعد عثمان كان أفضل الناس وتولى الخلافة يوم تولاها وكان أفضل الناس. فتوفي الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي، وما ترك بعده أحدا مثله أو أفضل منه. واستشهد عمر رضي الله تعالى عنه، وما ترك بعده أحدا مثله أو أفضل منه. واستشهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وما ترك بعده أحدا مثله أو أفضل منه. وتوفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على بقتل ابن ملجم على لعنة الله على الخوارج جميعا، وما ترك أحدا مثله أو أفضل منه. عرفتم؟ قال: وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري وغيره قال: كنا نفضل، وفي رواية: كنا نخير في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ودلت الأدلة على التربيع بعلي رضي الله تعالى عنه، فلا أفضل، فلا يوجد من له من الفضائل والمناقب أحد بعد هؤلاء الثلاثة يوازي أو يضاهي أو عليا رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه غير واحد من أهل العلم من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر. ولأننا نسير على النهج النبوي العلوي، فنحن على هذا، أن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الأمة بعد أبي بكر عمر. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية الذي هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت لأبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: علي رضي الله عنه أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضع علي رضي الله تعالى عنه. فخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر. وهذا روي من طرق متعددة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، حتى نص غير واحد من أهل العلم على تواتر هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، كشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، والحافظ الذهبي في المنتقى من منهاج الاعتدال الذي هو مختصر منهاج السنة. السؤال التالي: طبعا أهل السنة والجماعة يترضون عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدونهم جميعا عدولا، ولا يعتقدون العصمة في أفرادهم، وأنهم جميعا يؤخذ من أقوالهم ويترك، ويبين لهم ويخفى عليهم رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم رضي الله تعالى عنهم عدول أخيار نقلوا لنا الدين وفتحوا الفتح المبين، ويسر الله تعالى على أيديهم من الخير ما لم ييسره على يد أحد ممن جاء بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين وابن مسعود وغيرهما: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أرجو أن يكون الإخوة الذين ينامون في الخارج ويتكئون ويستندون ويذهبون بعيدا أن يكونوا معنا، حتى بعضهم الآن أنا أتكلم وهو نائم. من بجواره أخ نائم يوقظه؟ لا بأس، هذا فيما أرى، فضلا عن الكثيرين الذين لا أراهم، بعضهم ربما يتعمد أن يختفي. يعني الشيطان يأتي للشخص النائم بالليل يقول: عليك ليل طويل فارقد. فربما الأخ استيقظ بالليل، فالشيطان يأتيه في الصباح. ف الصحيح حتى يرقد أيضا. السؤال الثاني والعشرون: من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذريته وأزواجه والمؤمنون من قرابته. ذريته وأزواجه والمؤمنون من قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم على الأشهر والمعتمد عند كثير من العلماء والفقهاء بنو المطلب وبنو هاشم، أي أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة أو الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو المطلب وبنو هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف كان له 4 أولاد. عبد مناف له 4 أولاد: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب وهذا الذي كان من بنيه بعد زمان الإمام الشافعي، ولهذا يقال المطلبي لأنه من بني المطلب، وعبد شمس ونوفل. هؤلاء 4 أولاد من؟ أولاد عبد مناف. فمنهم البنو المطلب وبنو هاشم، هؤلاء بينهم اتصال خاص، ولهذا كان بنو المطلب وبنو هاشم أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره بقوله صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر الصدقة: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: وأفضلهم من أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. هذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أدار عليهم الكساء يعني جللهم بالكساء، هذا في حديث الكساء الثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين معه تحت كساء، وقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء 4 هم أخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في فضائلهم في فضائل 4 رضي الله تعالى عنهم كثيرة. ففاطمة رضي الله تعالى عنها هي سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة، وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغضبها أغضبه، وكل هذا ثابت في الصحيحين. وأما علي رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت مني وأنا منك، وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وقال عنه: إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكل هذا في الصحيحين. وقال له أيضا كما في صحيح مسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والأحاديث في فضله رضي الله تعالى عنه كثيرة. وكذلك الحسن والحسين فيهما أحاديث كثيرة متعددة، منها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتايا من الدنيا، وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فهؤلاء هم أخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما سبق هذه الجملة في الآية نفسها وما تلاها في الآية التالية كان في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدل على أن هذه الجملة داخل فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقذف منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا الكلام كله لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يدخل فيه ويعني يكون دالا على ما يتعلق بأحكام لعموم المؤمنات، ولكن هو أساسا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم في الآية التالية يقول الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ففي هذا دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته وداخلات في ما تدل عليه هذه الآية. وأما أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الآية فبحديث الكسائي الذي ثبت في صحيح مسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلل الأربعة معه بالكسائي قرأ قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فكان هذا دالا على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين والذرية من بعدهم، أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم التي استمرت من ولد الحسن والحسين من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكذلك دخل في هذا أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب من هن أمهات المؤمنين؟ طبعا نقول إنهن أمهات المؤمنين بنص كتاب الله، قال الله تعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فالذي ينكر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كافر، كافر والعياذ بالله تعالى. قال أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهن وهن خديجة بنت خويلد، وهي أولى وهي خديجة بنت خويلد الأسدية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فضائلها الأحاديث الكثيرة، منها حديث منها ما ثبت في الصحيح من تبشير جبريل عليه السلام بوحي من الله لخديجة رضي الله تعالى عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضي الله تعالى عنها، وهي التي كان منها أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا من خديجة إلا إبراهيم عليه رضوان الله تعالى رضي الله تعالى عنه. فخديجة بنت خويلد الأسدية، وقد توفيت رضي الله تعالى عنها في السنة العاشرة من البعثة تقريبا، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، والمعروف في السيرة أنها توفيت في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب. نعم. الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهي التيمية رضي الله تعالى، التيمية القرشية رضي الله تعالى عنها. وخديجة وعائشة هما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في التفضيل بينهما، هل عائشة أفضل أم خديجة أفضل أم أنه يتوقف في ذلك، وهذا لأن فضائل ومناقب متعددة ثبتت لخديجة، وكذلك فضائل ومناقب متعددة ثبتت لعائشة رضي الله عنها، منها مثلا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومنها كذلك ما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه فقال عائشة، قال من الرجال قال أبوها رضي الله تعالى عنه. طيب وعائشة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها رضي الله تعالى عنه. بعد هذا الثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية القرشية. أنت انظر هنا في الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنتيهما عائشة وحفصة، ولهذا أكثر أمين أو أكثر يعني اثنتين من أمهات المؤمنين يناصبن العداء من قبل الرافضة عداء أبي بكر وعمر من؟ عائشة وحفص. لهذا يرددون هذا في لعناتهم وأدعيتهم، كما في دعاء صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما. نعم، رضي الله تعالى عنهم جميعا. فحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية القرشية رضي الله عنها. قلنا إذن يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنتي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يزوج رجلا منافقا بنتين على اعتقاد الرافضة والعياذ بالله، زوجه بنتين. وعلي رضي الله عنه أخذ أفضل البنات، يعني هذا في مقابل أن عثمان أخذ بنتين، علي أخذ بنتا واحدة ولكنها خير بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيدة نساء المؤمنين رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. طيب، بعد هذا سودة بنت زمعة. وسودة بنت زمعة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة رضي الله تعالى عنها. بعد هذا زينب بنت جحش، وهي زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، وكانت قبل هذا متزوجة بزيد على القصة المعروفة المذكورة في القرآن. بعد هذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لها مكانة رفيعة كما قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني في المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيش؟ نعم؟ رئاب. إيش قلت؟ زينب بنت جحش بن رئاب. طيب، لا سبيل. بعد هذا زينب بنت خزيمة الهلالية، وهذه توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التي كانت تلقب بأم المساكين. بعد هذا السابع جويرية بنت الحارث، وهي الخزاعية المصطلقية، و نعم. بعد هذا ميمونة بنت الحارث، وهي الهلالية. وميمونة رضي الله تعالى عنها كانت خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. طبعا هناك قرابات يعني لم نتعرض لها، هناك قرابات هنا لم نتعرض لها، يعني مثلا زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أميمة ابن عبد المطلب. ميمونة بنت الحارث كانت خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. ايش؟ قلت اسمه أميمة ابن، لا بنت أميمة ابن عبد، بنت عبد المطلب. نعم، ميمونة بنت الحارث أختها أم الفضل لبابة الكبرى زوجة العباس بن عبد المطلب. هذه أم من؟ أم الفضل، أم الفضل بن العباس، وأم قتن بن العباس، وأم عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأختها الأخرى لبابة الصغرى أم من؟ أم خالد بن الوليد. أيضا لهم أختان أخريان. من هما؟ عزة بنت الحارث، هذه عزة بنت الحارث الأولي، الخامسة ذكرتها من قبل عندكم. طيب، هذا في جزء من سميت من الصحابيات عزة تجدون ذكر هذا، لكن الخامسة ليست هناك، ذكرتها في بعض الدروس لعلي. طيب، ميمونة بنت الحارث. صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية رضي الله تعالى عنها، إسرائيلية من بني إسرائيل، أي نعم، أصلا كانت يهودية ولكنها أسلمت رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، وكانت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وبعد هذا أم سلمة المخزومية، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها. بعد هذا أم حبيبة واسمها رملة، أم حبيبة واسمها رملة. بنت أبي سفيان، وأبو سفيان المعروف الصحابي الذي كان يعني كبير قريش في الجاهلية وفي بدء الإسلام، وكان من مضاد الإسلام، ثم أسلم بعد هذا في فتح مكة على ما هو معلوم. وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وأم حبيبة بنت أبي سفيان وزوج وأخوها معاوية وأخوها يزيد، يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان صحابي غير يزيد بن معاوية، هذا ليس صحابيا. يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة بعد أبيه معاوية هذا ليس صحابيا. أما يزيد بن أبي سفيان الذي توجه فاتحا في الشام في خلافة أبي بكر وتولى بعد هذا إمارة الشام وكان هكذا في خلافة عمر، ثم بعدما مات عمر، استغفر الله، بعدما مات يزيد، يزيد بن أبي سفيان تولى إمارة الشام معاوية. معاوية تولى إمارة الشام في عهد عمر، جزءا كبيرا من عهد عمر أو جزءا من عهد عمر، وفي عهد عثمان، وفي عهد علي كان الأمر المشهور من قتل عثمان، فكان مطالبا بالقصاص وحصل ما حصل من الامتناع عن البيعة، فظل مستقرا في الشام. ولهذا بعد هذا لما تنزل أو تنازل له الحسن عن الخلافة كان مستقرا في الشام بعد هذا، وصارت الشام أو دمشق، دمشق الشام صارت عاصمة خلافة الأمويين. الخلافة كانت في المدينة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد هذا في خلافة علي رضي الله تعالى عنه بويع في المدينة، ولكن حصل ما حصل فتوجه إلى العراق وأقام في الكوفة وقتل في الكوفة رضي الله تعالى عنه. بعد هذا كانت الخلافة في زمان بني أمية في دمشق، ثم بعد هذا في زمان العباسيين خصوصا من أول أبي جعفر المنصور الذي جاء بعد أولهم الذي هو أبو العباس السفاح أخوه الذي هو أخوه، كانت الخلافة للعباسيين في بغداد إلى أن دخل التتار أو المغول بغداد. لما دخل المغول أو المغول بغداد ودمروها لثلاث سنوات تقريبا لم يكن للخلافة مقر، حتى تم إحياؤها مرة أخرى، وكان خليفة المسلمين بعد هذا في القاهرة، عرفت، من سنة 661 تقريبا إلى حدود 900، إلى حدود 900 لما دخل سليم الأول العثماني مصر. تعرفون شارع سليم الأول؟ هذا دخل مصر بإيش؟ بعد معارك وبعد ماذا، بحيث أن مصر خرجت عن ذاك الحكم المملوكي الذي كان يتسلط في الواقع، وكانت الخلافة يعني شعارا واسما. فانتقلت الخلافة بعد هذا، وهذا من الانحدار، من العباسيين القرشيين، العباسيين الهاشميين القرشيين، إلى بني عثمان الترك، أحيوا السلطنة باسم الخلافة، وصارت العاصمة أين؟ في إسطنبول، التي هي بعد هذا إسطنبول، إسطنبول مدينة الإسلام، إلى أن جاء وظلت هكذا طبعا على ما أصابها في زمن كثير من السلاطين، خصوصا كلما تأخر الزمان وجدت قوانين وضعية في الدولة العثمانية، وجدت يعني تسلط لناس من أتباع الطرق الصوفية والقبورية والشرك حتى في عقائد بعض السلاطين العثمانيين بصراحة، إلى أن جاء مصطفى كمال اليهودي، هو من أفضل من يهود الدنما، يعني يظهر الإسلام ويبطن اليهودية والكفر، فتسلط شيئا فشيئا حتى تمكن من الدولة وألغى حتى اسم ورمز الخلافة، عرفت؟ هذا بالمناسبة، هذا استطرادنا. إذن وصلنا إلى أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وكما قلنا أفضلهن من خديجة وعائشة. السؤال 24: من هم أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ القاسم. هذه الأشياء المعلومات، هذه المعلومات لماذا تذكر في هذا المقام إن كان يعني المعلومات في هذه أشياء لا بد أن يعرفها الأطفال والصغار الذين يعرفون الآن. تجد الطفلة يتقن الكمبيوتر وأعماله وما إلى ذلك قبل أن يتقن القراءة والكتابة، قبل أن يعرف القراءة والكتابة يعرف الحاسوب ويحفظ أسماء كذا وأسماء كذا وأسماء الممثلين وأسماء صحيح. ولا يريد، وإذا جئنا إلى معرفة أسماء أولادي وزوجاتي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن كثيرا من الناس خراب يبان، كمثل تلك التي تقول عمرو بن العاص من الأربعة المبشرين بالجنة، وذاك الذي كتب في اختبار أو لما ذكر قالوا له من هو أول الخلفاء الراشدين، قال أبو بكر عزة. هذا اسمه ممثل مصري في هذا الزمان فكتب هكذا، ولا يحفظ أبو بكر الصديق. طيب، فأولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاسم وعبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وهؤلاء إبراهيم وإبراهيم رضي الله تعالى عنهم، وكلهم ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيدة نساء المؤمنين، فإنها توفيت بعده بستة أشهر رضي الله تعالى عنها. وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من ماريا، وماريا هذا طبعا تعرفون ماريا إذا عرب بالعربية مريم، ماريا أو ماري أو ميري أو ما إلى ذلك، هذا بالعربية ماذا؟ مريم، فلأنها كانت قبطية لا ماذا تعني، ماذا يعني أنها قبطية؟ كانت مصرية، قبطية يعني من شعب من القبط الذين يسكنون أين؟ مصر. القبط ليس عنوانا دينيا، يقول هذا قبطي، ماذا يعني أنه قبطي؟ يعني من القبط، القبط يعني قوم كالفرسي والرومي والزنجي وما إلى ذلك، هؤلاء قبط. فالقبط منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا. نعم كان عمومهم نصارى، صحيح كان، هذا فعل ماض وإيش ماض وهو في هذا المحل منسوخ، والنسخ من معانيه الإزالة، فزال وذهب، لم يبق من القبط على النصرانية إلا الشراذم، شراذم قليلون. طيب، وماريا لم تكن من أمهات المؤمنين، هي كانت سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت أمة لم تكن من الزوجات ومن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وطبعا معلوم أنه أن الله تعالى يقول إلا ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من هم السؤال 25: من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ وهم عشرة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الزنديق الهالك لعنة الله على من اعتقد معتقده، الهالك على الرافضي لا رحمه الله ابن شحاتة، كان يقول يعني يلعن، يقول الله يلعن أهل السنة، الله يلعنهم وعشرتهم، فهمت هذا؟ ثم لما هلك بكى له العلمانيون أنه كيف يقتل مواصل، كل لابد من الحرية، الذي يريد أن يشتم وأن يلعن وأن يسب وأن يكفر وأن يفجر يسر. طبعا لا، نحن لا نقول أنه يقتل هكذا يفتحون عليه بهذه الطريقة، لكن ولي الأمر المسلم واجب عليه قتله، هذا الزنديق الرافضي المعلن واجب على ولي الأمر المسلم قتله. الله المستعان. طيب، العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر الصديق، واسمه على الأرجح والأشهر وهو الذي اعتمده الإمام البخاري في الصحيح عبد الله ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان، فأبو بكر الصديق هو عبد الله ابن عثمان التيمي القرشي رضي الله عنه. والثاني عمر بن الخطاب وهو العدوي القرشي رضي الله عنه. الثالث عثمان بن عفان وهو الأموي العبشمي القرشي رضي الله تعالى عنه، لأنه من بني أمية بن عبد شمس. الرابع علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي رضي الله عنه. أبو عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، العامر فهر من فهر، من بني فهر. وسعد بن أبي وقاص وهو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك الزهري، وهو من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، ولذا كان يقال لسعد خال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبد الرحمن بن عوف وهو زهري أيضا. وطلحة بن عبيد الله وهو تيمي كأبي بكر، طبعا هناك فرق بين التيمي والتميمي، ونقول هو تيمي. والزبير بن العوام وهو الأسدي القرشي. وأمه من هي؟ من أم الزبير؟ ها؟ بنت من؟ ايش؟ هذه زوجه أسماء بنت أبي بكر، زوج الزبير. ها؟ صفية أم الزبير صفية بنت عبد المطلب. يعني من صفية بنت عبد المطلب هذه؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي ابن عمه والزبير ابن عمته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ابوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان من مشاهير وعظام الحنفاء قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو عدوي. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآيات في فضائل الصحابة كثيرة، منها هذه الآية ومنها قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومنها قول الله تعالى في سورة التوبة: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأول من يدخل في هذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك في سورة التوبة قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بإحسان في ساعة، على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الآية في كتاب الله كثيرة. طيب، نختم الآن بهذا السؤال وهو السؤال 26: من هم الرسل والأنبياء؟ هذا يعني إيش تعرفون؟ نعم، إيش؟ ما له؟ نعم، لم نقله. لم نقرأه، يعني لم نتكلم في هذا الموضوع. تكلمنا في الموضوع لكن لم نقرأ، لم نتكلم أصلا. نمت لعلك قليلا. لا بأس يحصل. اسمع الدرس مرة أخرى ستجد أننا تكلمنا. لأن حكينا قصة الخلافة من أولها إلى طبعا الخلافة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في مسند الإمام أحمد وغيره أن الأمر بعده صلى الله عليه وسلم خلافة على منهج النبوة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك عضوض، ثم ملك وجبرية، ثم خلافة على منهج النبوة ترجع مرة أخرى بعد هذه الأزمنة من الملك والعضوض والملك والجبرية وهذه البلايا والرزايا التي نراها ورأيناها وسمعنا عنها وقرأنا. تعود الخلافة مرة أخرى على منهج النبوة، وإن رغمت أنوف الكافرين. من هم الرسل والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى بأسمائهم في القرآن؟ إذن هناك الأنبياء ورسل لم يذكر الله سبحانه وتعالى أسماءهم أو لم يذكر الله قصصهم في القرآن. هناك من ذكر الله بعض قصصهم ولم يسمهم، كمثل مثلا الخضر عليه السلام سمي ذكر اسمه في السنة في الأحاديث الصحيحة ولكن لم يذكر اسمه في القرآن، كمثل مثلا من عرف اسمه في الكتب وفي الأخبار المنقولة بشمويل أو صمويل عليه السلام الذي هو نبي بني إسرائيل الذي ذكر الله تعالى بقوله ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم من هو هذا النبي شمويل أو صمويل عليه السلام. كذلك يوشع بن نون فتى موسى عليه الصلاة والسلام وهو من الأنبياء ونبوته ثابتة وجاءت السنة بتثبيت هذا. لكن الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم من الأنبياء هناك من ذكر باسمه وليس نبيا جزما، فزيد عليه السلام ليس نبيا، زيد رضي الله عنه، زيد بن حارثة الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن. أحد الناس يقول شخص قيل له من الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن فقال فرعون. فهمت هذا؟ وبحث عن أي شخص. وهناك ناس ذكروا بالصلاح في القرآن أيضا لكنهم ليسوا أنبياء كلقمان رضي الله عنه وغيره. وهناك طبعا يعني كلام معروف في عمران يعني وأنه كان نبيا وما إلى ذلك. طيب، فذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء والرسل، ذكر منهم 18 نبيا في 3 آيات متوالية، 18 نبيا في 3 آيات متوالية في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ويبقى بعد هذا 7 إدريس وهود وشعيب وصالح وآدم وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وإبراهيم منقول الإجماع على أنه أفضل الناس وأفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. ولهذا لم تدل الأدلة على ثبوت الخلة لغير رسول الله وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة. محمد إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موسى عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم قال إن موسى أفضل الأنبياء بعد محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ثم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام عامة العلماء على أنهم أفضل من غيرهم وعلى أنهم أولو العزم. ولهذا تجد أن الله تعالى خص هؤلاء الخمسة بالذكر في أكثر من موضع، كما يقول الشيخ حافظ في السلم: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى في قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بعد هذا آدم عليه السلام أول الأنبياء وأبو الأنبياء جميعا وأبو البشر جميعا، وكان نبيا خلافا لمن أنكر نبوته من الزائغين. وهود وصالح وهذان أرسلا على ما هو معلوم من كتب السير إلى عاد، من القرآن ومن كتب السير أنهم أرسلوا إلى عاد وثمود، وهما يعني هذان قبيلان من العرب البائدة، هذا الذي يشير إلى أنه معلوم في كتب السير. وإدريس اختلف فيه، فالمنقول عن المتقدمين قبل الإسلام أنه كان قبل نوح عليه السلام، وهذا مما نظر فيه من نظر من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين كما تجدون هذا في شرحه على الأصول الثلاثة، غيره طبعا من أهل العلم باحث ما هي الفترة الزمنية التي كان إدريس عليه الصلاة والسلام مبعوثا فيها، وأيما كان فنبوته ثابتة من غير إشكال. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، والذي ذكر في القرآن إسماعيل واحد، لأن بعضهم قال هذا إسماعيل ابن إبراهيم، وهناك إسماعيل ابن حزقيل هذا ثان، ولا هو إسماعيل الذي في القرآن، إسماعيل نبي واحد اسمه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واضح. وإسحاق، وإسماعيل وإسحاق أخوان، ولكن من امرأتين، من هاجر ومن سارة. ويعقوب وهو يعقوب بن إسحاق، ويوسف ويوسف بن يعقوب. والأسباط ليسوا من يعني بقية الإخوة يوسف لا يقال من نبوتهم، عموم إخوة يوسف ليسوا أنبياء خلافا لمن قال بهذا من أهل العلم. وأيوب عليه الصلاة والسلام، وذو الكفل، وقيل إن ذا الكفل فالقيل إن ذا الكفل ابن أيوب أو من أيوب. تعرف أيوب بالإنجليزية؟ تعرف أين هو؟ لا، هذا يونس، هذا يعقوب، جونس يونس ويعقوب، لا جوب، هذا جوب، أين جوب؟ هذه مرة توقفنا معها من قبل. طيب، هارون أخو موسى عليهم الصلاة والسلام. وهارون مات أولا أو موسى عليه الصلاة والسلام؟ هارون مات أولا أو موسى عليه الصلاة والسلام؟ هارون. ولهذا الذين يستدلون بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، طيب هارون مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما الكلام في أنه ذهب واستخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى الغزو أن يستخلف عليا قال أنا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لما ذهب موسى للقاء لميعاد ربه واستخلف من؟ هارون عليه السلام. داود وسليمان، وداود وسليمان كلاهما من نسل من؟ من نسل يهوذا ابن على المعشور، يعني من نسل يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، عرفت؟ وعيسى عليه الصلاة والسلام بعد هذا من نسل سليمان، سليمان بن داود. طبعا عيسى من نسله، يعني من نقصد من جهة الأم، هذا الذي يعتمد. طبعا هذا على المشهور أيضا، من نسل من جهة الأم لأنه لا أب له. وأما الحمقى النصارى فإنهم ينسبونه في كتبهم، تجد له نسبا أنه ابن يوسف النجار، يذكرون نسبا من يوسف النجار. أنت رأيت هذا عبد الله صحيح؟ قل عجيب لعل حتى مهما قيل في الاختلاف، فنحن نتكلم عن رجل، يعني نحن نقول هو نبي ورسول، عيسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، لكنه رجل في النهاية، صحيح ولا لا؟ لكن المشكلة في هؤلاء الذين يقولون الرب، ويختلف في نسب الرب في كتبهم، في متى يقرر شيئا والثاني يقرر شيئا، وهذا في الأربعة التي أبقوها، فما بالك بالتي ألغوها والتي أحرقوها وأفنوها. طيب، وإلياس، إلياسين عليه السلام، واليسع، وإلياس غير اليسع، إلياس غير اليسع، وزكريا ويحيى، ويحيى ابن زكريا. ويحيى ابن زكريا، ويقال عن يحيى كما جاء في بعض الأخبار الصحيحة عن يحيى وعيسى عليهما السلام أنهما ماذا؟ إيش؟ أن ابن لماذا؟ لماذا كان ابن خالة؟ أم يحيى على ما يذكر ويشتهر أن أم يحيى عليه السلام كانت أخت أم مريم رضي الله عنه، ومريم ولدت من؟ عيسى صلوات الله عليه، فهمت هذا؟ فجدة عيسى عليه الصلاة والسلام أخت أم يحيى عليه السلام من هذه الجهة. هذا على، وإلا يعني ما يذكر في هذا يذكر، يعني هناك بعض الاختلافات في ما يتعلق بهذا. طيب، زكريا ويحيى وشعيب، وشعيب من مدين، ومدين من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويونس، ويونس أيضا كان من بني إسرائيل، ولوط، ولوط كان على المعروف المشهور ابن عمي من؟ كان ابن عمي من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. راجع راجع راجع الكتب الأخرى، ما في تبيني راجع. يعني لا أدري وما فيها، لكن هذا الذي ذكرته شيء يعني مذكور إن لم يكن صحيحا جديدا. خذ حسان.